يحكيوا على زوز اخوه، واحد تاجر ومبسوط، وواحد نجار زبوز قليل يهز ساق تغلق الاخرى، عنده 7 بنات. واخوه التاجر عنده ولد، وهو يسكن في قاع الزنقه، والنجار والبنات يسكن في راس الزنقه. النجار كل صباح يقف قدام باب داره حتى يتعدى اخوه، يقول له صباح الخير يا صاحب الخيرات، يقول له الاخر صباح الخير يا صاحب الغبنات. كل صباح لها المعدل، حتى ولا هاك النجار في هم وغم حاطط في قلبه، وكل نهار يزيد ينحل. الصغيرة في بناته قالت شبيه بابا كل يوم التالي ليس القدام. انهار هو خرج وقف قدام باب الدار، ثم مضوى فوق الباب، نصبت صرافة وطلعت تطل حتى تعدى عمها. قال له ابوها صباح الخير يا صاحب الخيرات، قال صباح الخير يا صاحب الغبنات. قالت بالجاه، صار هو هكا يبدا بابا صاحب الغبنات على خاطر عنده 7 بنات. اي تو نشوفه. قعدت تخمم وتدبر اش من عمله تعملها باش توري اللي الطفله غالطين فيها الناس ومظلومه وما هيش غبينه. انهار التاجر قال لخوه، مش نعمر شقف بالسلعه لمحمد ولدي، مش يمشي يتاجر في البلدان. شفت؟ قال له لو كان عندك ولد، ها اما انت تبارك الله عليك جايب 7 بنات، لا وحيده لا اثنين، هذو ما راهم ما يجيو الا الفقر ولا اللي تمره. روح لاخر للدار مهموم، داروا به بناته، أش بيك يا بابا؟ لابس على بابا؟ أش جرى البابا؟ شكون تعدى عليك؟ لا يبكي لك عين؟ قال لا لا ما بي حد شيء. ومنها هما يفطروا ويتحدثوا. قال لهم هاوكا محمد ولد عمكم مسافر، وبو مش يعمل له شقف بسلع. قالت الصغيرة، قالت تمشي معاه. قال شنية؟ تمشي معاه اش تعمل؟ قالت نمشي نتاجر كيفه. قال فاش مش تاجر من غير محرمية؟ انا عندي باش نشري لك سلعة ولا. وعلى كل حال اصل العادة بنية تسافر للبلدان. خطوتي انت شاور عمي وش عليك. ما حبش لكن بدات بيه حتى غلبته. مشى لخوه قال له وقتاش محمد ماشي يقصد ربي على خير؟ قال نصيف شهر اخر حتى نلم له السلعه ونعمل له عوينه. قالوا راهي فطيمه بنتي ماذا بها تسافر معاه. قام الاخر يضحك ويقهقه حتى طاح على قفاه. كيفاش؟ قالوا عاود شو قلت؟ قالوا فطيمه بنتي تحب تسافر مع محمد. قالوا مليح يا سيدي، برا تمشي معاه وربي وجهها خير، هذه احلى من كل. وهو باقي يضحك. اروح لدار ويلقاها في السقيفه تستنى فيها. اش قال؟ قالها اشبع لي بالضحك، اش باش يقول لي؟ قالت خلي يضحك كي ريرا بيان كي ريرا لدرني. اي بابا، قالت له نحبك تخدم لي 40 برميل كيما كنجار، نحب 40 برميل، اش مش تحط فيهم؟ قالت له اعملهم الساعه ومنها ندبروا. الراجل قلنا نجار زبوز في 10 أيام من زمان حضرها ل40 برميل، اش مش تحط فيهم توا؟ شنية السلعة اللي مش نسقوها فيهم؟ قالت له انا ما عندي حتى سلعة، اما مش نقصد ربي وهذم كباش عمل مسبب. برا قالت له عبيهم لي بالماء وسكرهم، شكون مش يعرف في وسطهم اش تم؟ وشري لي حوايج متاع راجل. اي نهار صفر، المركب واقفه في المرسى على مخطاف، خلطت الكرارت جاي بس نادق السلعه متاع سي محمد، وجاو الحماله يدزوا في هاك البرامل هذوك. والتاجر جاء هو ولده والنجار جاء هو وبنته، بقاهم بخير وركبوا. دخلوا البحر، بحر العجاج يتلاطم بالأمواج، دخلوا مفقود وخارج مولود، بين سماء وماء، حتى جاتهم شروة شافوا الهلاك بعينيهم ورماتهم هاك شقفة ذيك على بلاد. لكن ما هي إذا جات جهة سبيبة وإذا مشات قطع سلاسل، واللي ربي يريد له بالربح راهو بأقل الأسباب. يلقاو البراح يبرح في البلاد شربت الماء بدينار، البلاد ما صبتش عليها شتاء 4 ولا 5 سنين، فرغت المواجل، شاحت الأبيار والوديان، قعدوا الناس يغاغيوا بالعطش حتى ولوا مهونين دينار ذهب في شربة الماء. قالت هي هاو عندي الماء، وبدأت تهبط في البرامل، والبرميل اللي يفرغ يتعبى بالذهب، ترجعوا تهبط غيره. أي ارتاحوا نهايرين ولا ثلاثة حتى تحريح، هزوا القلاعات وزادوا القدام، رصاو كما تقول انت على اسكندرية. هبط هو سلعته، هبطت هي برملها، جاوا لسوق الترك كما نقولوا، كراه هو حانوت وكرات هي حانوت مقابلته. حلت بربيل، جبت الطرف الويز، جابت النجار خدم لها طارمة، جابت السلعة وبدأت ترصف. سي محمد ما هو ولده كابر ومبسوط وعينه كبيرة وما يعرفش قيمة الفلوس وما يلوش كما يقولوا، من نهار الأول شد ثنية الدنيا، المرأة يقول لها هل القطعة هذه بلف، وتقول له بمئة يقول لها هز، واللي تحب تلوق يعطيها من غير ما يعرفها ويكتب في الجدار سيب في الماء، حتى الصوير مية دخلت بعضها وفات السلعة وفات الفليسات، باع الطارمة سلم في الحانوت لما ليها، حرقوا الجوع باش باع حوايجه، تبقات له شكارة شقها ولبسها ومشى تخلل في حانوت الطايري يخدم بكرشه. الأخرى قاعدة متفزنكة في حانوتها تبيع وتشري، لابسة كسوة راجل مسمي انفسها يحيى. هاك التجار مبشوقين بيها بسي يحيى ويحيى، ونهار كله مهز يحيى حط يحيى، وحانوت نهار كل تملى وتفرغ. ها ولد السلطان نهار متعدي بهت في الخليقة، هذا راجل هذه مرأة، انشد قالوا له هذاك سي يحيى براني عنده جي 6 شهور من اللي جاء حلك حانوت. ارمى عليه الصحبة، ولا كل يوم يجي يصبح بحذاه وكل عشية يعشي بحذاه، وهو حاير في أمره زعم راجل بالمنجد ولا برا. انهار مشى لأمه حكى لها، قالها يا أمي هالتاجر هذا يا جاي جديد للبلاد، الخليقة خليقة نساء وصفة صفة رجال. قالت له أنت جربه. قال لك فاش نجربه؟ قالت له راهم نساء كيف يرقدوا على الفل والياسمين يصبح مذبال، وكيف يرقدوا عليه الرجال يصبح منعنع. امشى من غدويكا جاب لها كنسترو بالفل والياسمين. شنو هذا؟ قالوا شوية من المجنينة، انت غريب ورقت في حانوت، حطه في فرشك ومتع بدنك به الليلة. الطفلة فهمت برمكية، فهمت اللي هو يجرب فيها وهالقاعدة هذه تعرفها، خلاتها كالفل والياسمين في الكنسترو بتاعهم ورقت في فرشها. الاخر على الفجر خلط باش يشوف، وبدأ يدق ويزعز في الباب، شكون فلان ايه؟ قامت جبدت هاك الكنسترو وصبته على الفرش وفرتت هاك الفل وهاك الياسمين وخرجت حلت له. صباح الخير نهارك سعيد، هي دارت تغسل في وجهها وهو رمى عوينه للفرش يلقى هاك الفل هذاك وهاك الياسمين منحنا يعمل كيف. مش يحكي لامه، قالت ما الراجل هذا، لكن قالها باقي الشك ما تنحاش من قلبه. قالت لامه تينتي امشي انت وياه الحمام، في الحمام يظهر كل شيء. قال هذه هي دبرة. قعد 3 أو 4 أيام ما جاش لصاحبه الحانوت. نهار الثالث اخديم جاي، سلام عليكم. وعليكم السلام. قال له بعثني لك ولد سيدي راهو مريض هالايام. قال له ايه، حتى هو اليوم 3 أيام ولقداش ما جانيش ومتحير عليه، نجم مش نطل عليه؟ قال تفضل. هزت نفسها مشات تلقاه في فرشه، لا بس عليك، شنو احوالك؟ قال امري اليوم 3 أيام تسمع الخير، راسي ما نجمش نهزهم فوق المخده. يجيبش طبيب؟ اش قال؟ قال الطبيب قال لي امشي للحمام. شنو فكرك؟ قلت الحمام شفاء. قال لها مالا نمشي مع بعضنا؟ قلت وش بيحاضر. أي تواعدوا من غدويك على الفجر يتلقاو في الحمام. فهمته هي علاش مادد، وتوا وقفت الزنقة للهرب، والمرة هذه مش تفضح. من حينها قلبت النعال للحانوت، هبطت السلعة، عبات الصنادق، دقت، صمرت، لو لمت أحوالها وأموالها وخيراتها. ثم مركب على مخطاف في المرسى هزت وسقط فيها كسنادق الكل، ومشات لولد عمها، خرجت من حانوت الطايري، قالت له هيا مروحين. ركبته في الشقف وقالت له اقعد هوني عس حتى نجيك. من غدويك على الفجر ولد السلطان كان في الحمام، جا شي حد ينشد عليه، قال له مازال ما جا حد، اتخلي يغسل. لا هي خلطت، جا شي ولد السلطان قالها، قال الحارس هاو كان الداخل اللي استنى فيك. جبدت ورقة كاغذ كتبت له فيها لاني حسن لاني يحيى، عرض القفاء تنتي في اللحية، أنا فطيمة بنت النجار مثل القمر في وسط الدار. ومدت الكاغذ للحارس، قالت له برا عطيهولو وقت اللي يخش. ومقابلة للشقف هز القلاعات، وعندك بحرية يا رئيس شد ثنية. ولد السلطان غسل وخرج، جا شي حد قالوا جاء راجل وهو خلالك هالتذكرة هذه اقراها. قال عندي ما عند حد. امشي يجري البوه للسلطان، بابا قال له نحب محلة توا ولا رين موت. من غدويك لا عطل لا بطل، هو خارج بمحلة. يرجع كلامنا لفطيمة، وصلت شقف البلاد بوها، بعثت خبرت، خلطت بوها، جات الكروسة، جات عمها جاب كروسة، وقفوا استناو. أي هبطت لابسة الززمة ورامية النقاب، ترمات في رقبة بوها تبوس وتعنق. عمها واقف يستنى، يا أخي هبط ولده بلا عز الا عز الله، لابس هيك الشكارة هذيك، وبله صخ بتاع الزيت ولات فرنيز، اندب وجهه هبطهم من فوق اللوطة. أي خلطوا الحمالة يهبطوا في الصنادق، وهي واقفة ما تحركت من ثم لما هبطوا الصنادق الكل حتى الاخراني، ودارهم متفرحات، وهددت هد وبنايا تبني، ودار الاخرين بكى وغرقت. كمالة الجمعة المؤذن في السمعة ماشي يقول الله أكبر، قال الشفاعة يا رسول الله. ومقابلة للسلطان قال يا سيدي هذو ما كانهم ضياف ما نجمهمش، كان أعدى يردوا البلاد جير ويجور، بعث الوزير كبر الدولة قدام هالمحلة هذية اللي بتسد عين شمس، قبلوه مضياف يا سيدي. قالوا هل اختى سعيد؟ قال أنا ولد السلطان الفلاني. مرحبا تفضل. قال جيت نتبع في فطيمة بنت النجار. قال شكون هذه فطيمة بنت النجار؟ ما عندناش. بعثوا استخبروا عليها، هاي جابوا بوها. قال مش هذا اللي حاجتي عندك يا ولدي؟ أما ضيفنا هذا يا ولد السلطان الفلاني ها هو، قال لك جيتك خاطب راغب في بنت الحسب ونسب. قال له يا سيدي نشاورها. ومشى شاور بنته، ومن غدوك رجع له ولد السلطان قاعد على أحر من الجمر. قال له يا سيدي أنا راهو عندي كرمكم الله 7 بنات، وهذيك هي الصغيرة فيهم، ومش متيسر طوى في سبرنا هي تتزوج وخوتها يقعدوا الكبار يقعدوا. قال له هذا اللي عليك، من حين ركب فارس للبلاد بوه إكمالة الجمعة يخلطوا 6 فرسان والوزير والمكاتب والشيخ الإسلام والقاضي والمفتي والمعشنوة والشيخ مدينة، كل واحد اخطب طفلة من هاك البيت هذيك وعرسوا مع بعضهم فرد ليلة ثميك. ومن غدوة سي النجار لقى أخوه هو اللي يستنى فيه في رأس الزنقة، قال له صباح الخير يا صاحب الخيرات، أنت هو صاحب الخيرات، أما أنا هاي غبينتي في قلبي.